ألم يأتكم رسول تقرير للجن والإنس فقيل إن الجن بعث فيهم رسول منهم لظاهر الآية وقيل إنما الرسول من الإنس خاصة وإنما قال رسول منكم لأنه جمع ثقلين في الخطاب وشاهدوا على أنفسهم لا تنافي بينه وبين قولهم ما كنا مشركين لما تقدم هناك. أيوة. هذه الآية فيها يعني إشكال, وهو هل في الجن رسل, لأن ظاهر الآية أن الجن أن رسل من الجن والإنس. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم, فقوله منكم يعني معناها ظاهرها أن هناك رسل من الجن ورسل من الإنس. بينما ظواهر النصوص والكتاب والسنة تدل على أن الرسل لم يكونوا إلا من الإنس, حتى الجن لما مثلا في سورة الأحقاف قالوا أننا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى, معناه أن أيضا يعني هم رسلهم رسلنا, وهم لم يكن لهم رسول بعد موسى يعني. وهذا هو الظاهر, يعني هذا هو الظاهر أن الرسل فقط من الإنس. طيب إيش يكون الجواب على الآية؟ يكون الجواب على الآية أن منكم يعني من مجموعكم لا من جميعكم, من المجموع ليس من الجميع. كما تقول مثلا يعني لما يكون مثلا بين يديك رجال ونساء مثلا, فتقول ليصلي إمام منكم, وأن تقصد من إيش؟ من الرجال فقط, يعني لأن واضح يعني. فيكون مثل هذا السياق أحيانا تتخاطب المجموع, ومعروف أنك تقصد يعني نوع خاص منهم وليس كل واحد فيهم يعني يشمل. وقيل وشهدوا على أنفسهم لا تنافي بينه وبين قول ما كنا مشركين لما تقدم هناك. فإن قيل لما كرر شهادتهم على أنفسهم, فالجواب أن قولهم شهدنا على أنفسنا قول قالوه هم, وقوله وشهدوا على أنفسهم ذم لهم وتقبيح لحالهم, ذلك خبر ابتداء مضمر تقديره الأمر ذلك, أو مفعول بفعل مضمر تقديره فعلنا ذلك. والإشارة إلى بعث الرسل أن لم يكن تعليل لبعث الرسل وهو في موضع مفعول من أجله أو بدل من ذلك بظلم, فيه وجهان, أحدهما أن الله لم يكن ليهلك القرى دون بعث رسل إليهم فيكون إهلاكهم ظلما إذ لم ينذرهم, فهو كقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, والآخر أن الله لا يهلك القرى بظلم إذا ظلموا دون أن ينذرهم, ففاعل الظلم على هذا أهل القرى وغفلتهم عدم إنذارهم. حكى الوجهين ابن عطية والزمخشري, والوجه الأول صحيح على مذهب المعتزلة ولا يصح على مذهب أهل السنة, أن الله أهلك عباده بغير ذنب لم يكن ظالما عندهم, لأن الله لو أهلك عباده بغير ذنب لم يكن ظالما عندهم. اقرأ تعليق الشيخ براك. قال الشيخ البراك حفظه الله, قوله ولا يصح على مذهب أهل السنة يريد الأشاعرة, فمن مذهبهم أن كل ممكن جائز على الرب فعله, فعندهم يجوز أن يعذب أولياءه وأن ينعم أعداءه, فعليه يجوز أن يعذب من شاء بغير ذنب أو يعذبه بذنب غيره. ومن شاء هذا المذهب هو أن مرد أفعال الله تعالى وشرعه محض المشيئة, فلا حكمة ولا غاية في مفعولاته ومأموراته, والظلم عندهم هو المستحيل لذاته كالجمع بين النقيضين. قال ابن القيم والظلم عندهم المحال لذاته أن ينزه عنه ذو السلطان, وما الظلم عند أهل السنة والجماعة وهو أن يعذب أحدا بغير ذنب أو يعذبه بذنب غيره, فقد حرم الله تعالى ذلك على نفسه, فقال في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا, وقد نزه الله نفسه عن الظلم في آيات كثيرة, قال تعالى وما الله يريد ظلما للعالمين, وقال سبحانه وما ربك بظلام للعبيد. والظلم عند أهل السنة مقدور لله لكنه لا يفعله لكمال عدله وحكمته, وما الظلم عند الأشاعرة فهو غير مقدور له, والمدح والكمال في ترك الظلم مع القدرة عليه. جميل. شيخنا سمحت في استفسار, كيف يكون حال مؤمن الجن في الجنة مثل مؤمن يعني سنراهم خلاص يعني إذا دخلوا الجنة خلاص يصبحون يعني نراهم في أبهى صورة يعني أبدا, كأنها حال مؤمنين بالضبط, لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فتلاحظ دائما تسوية في الأعمال والجزاء وكذا. ولكل درجات أي منازل في الجزاء على أعماله من الثواب والعقاب من ذرية أي من ذرية أهل سفينة نوح أو من كان قبلهم إلى آدم. اعملوا على مكانتكم، الأمر هنا للتهديد والمكانة التمكن، فسوف تعلمون تهديد من تكون له يحتمل أن تكون من موصولة في موضع نصب على المفعولية أو استفهامية في موضع رفع بالابتداء، عاقبة الدار الآخرة أو الدنيا، والأول أرجح لقوله عقب الدار جنات عدن. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، ضمر في جعلوا لكفار العرب. قال سهيليهم حي من خولانا يقال لهم الأديم، كانوا يجعلون من زروعهم وثمارهم ومن أنعامهم نصيبا لله ونصيبا لأصنامهم. ومعنى ذرأ خلق وأنشأ، فبذلك رد عليهم، لأن الله الذي خلقها وذرأها هو مالكها لا رب غيره، بزعمهم أي بدعواهم وقولهم من غير دليل ولا شرع. وأكثر ما يقال الزعم في الكذب، وقرئ بفتح الزاي وضمها وهما لغتان، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. الآية، كانوا إذا هبت الريح فحملت شيئا من الذي لله إلى الذي للأصنام أقروه، وإذا حملت شيئا من الذي للأصنام إلى الذي لله ردوه، وإذا صابتهم سنة أكلوا نصيب الله وتحاموا نصيب شركائهم. وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، كانوا يقتلون أولادهم بالوأد ويذبحونهم تقربا إلى الأصنام، وشركاؤهم هنا هم الشياطين أو القائمون على الأصنام. وقرأ الجمهور بفتح الزاي من زين على البناء للفاعل، ونصب قتل على أنه مفعول، وخفض أولادهم بالإضافة ورفع شركاؤهم على أنه فاعل بزين، والشركاء على هذه القراءة هم الذين زينوا القتل. وقرأ ابن عامر بضم الزاي على البناء للمفعول ورفع قتل على أنه مفعول لم يسمى فاعل، ونصب أولادهم على أنه مفعول بقتل، وخفض شركائهم على الإضافة إلى قتل إضافة المصدر إلى فاعله، وفصل بين المضاف والمضاف إليه بقوله أولادهم، وذلك ضعيف في العربية وقد سمع في الشعر. طبعا هذا يعني انفرد بها ابن عامر، قرأت تقريبا كل القراء. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، فمن الذي زين؟ الشركاء، الفاعل الشركاء، وقتل أولادهم مفعول. ابن عامر قرأها وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، يعني جعل شركائهم مضاف لقتل مع وجود الفاصل بين المضاف والمضاف إليه وهو أولادهم. يعني تقدير الآية وكذلك زين لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهم. تصبح هكذا، أيوة بالضبط. فلكنه فصل بين المضاف والمضاف إليه بأولادهم، قتل أولادهم شركاء. فالعلماء اختلفوا في هذه، طبعا في بعض مثلا أظن ابن جرير على ما كنت ناسيا أنكر القراءة، وقال لا يوجد في اللغة العربية فصل بين المضاف والمضاف إليه بشيء خارج عنه. لكن الصحيح أنها يعني قراءة ثابتة متواترة. أيضا الإمام بن عامر إمام في العربية، فمثل هذا لا يخفى عليه، وهو أيضا جاء في بعض الشعر كما قال المؤلف، قال وقد سمع في الشعر، يعني الفصل بين المضاف والمضاف إليه بفاصل. نعم. قال الأمر هنا التهديد ومكان التمكن، اعملوا على مكانتكم يعني اعملوا ما تتمكنون منه، هذا ما يهددهم الله تعالى. أيوة افعل ما بدالك، افعل ما تستطيع. نعم. أيوة. هذا ذكره الألفية. نعم. طبعا الشاطبي رحمه الله أفردها ب يعني في الشاطبي مبحث كامل يمكن حوالي 10 أبيات يجيب عليها ويرد على من خالف فيها، وهو خرج حتى في هذا الموضع خرج من الحديث عن القراءات إلى حضار شواهد شعرية، يعني هي تستحق القراءة، لعل نقراء إن شاء الله بعد قليل. نعم. في أردوهم أي ليهلكوهم، وهو من الردى بمعنى الهلاك، أنعام وحرث حجر، أي حرام، وهو فعل بمعنى مفعول، نحو ذبح. يستوي في الوصف به المذكر والمؤنث والواحد والجمع. لا يطعمها إلا من نشاء، أي لا يأكلها إلا من شاء، وهم قائمون على الأصنام أو الرجال دون النساء. وأنعام حرمت ظهورها إلى تركب وهي السائبة وأخواتها. وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، قيل معناه لا يحج عليها فلا يذكر اسم الله بالتلبية، وقيل لا يذكر عليها إذا ذبحت افتراء عليه. كانوا قد قسموا أنعامهم هذه الأقسام ونسبوا ذلك إلى الله افتراء وكذبا، ونصبه على الحال أو مفعول من أجله أو مصدر مؤكد. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا الآية. كانوا يقولون في أجنة البحيرة والسائبة ما ولد منها حيا فهو للرجال خاصة ولا يأكل منها النساء، وما ولد منها ميتا اشترك فيه الرجال والنساء، وأنث خالصة للحمل على المعنى وهي الأجنة. وذكر محرم حملا على لفظ ما، ويجوز أن تكون التاء للمبالغة. وحرموا ما رزقهم الله، البحيرة والسائبة وشبههما. طيب نقف هنا، أظن احنا وصلنا ما شاء الله. طيب أنا أقرأكم ماذا قال ابن مالك الشاطبي، آسف. ها؟ احنا وصلنا 8، تجاوزنا حتى 8. كم باقي الراجل؟ صفحة؟ زين، كمل السورة من صفحة. لا باقي كثير، باقي كثير، باقي كثير على الصورة. دخلها وهو الذي شاجرات جنات معروش معروشات. طيب نعم. يقول هنا أيوة شيخ الجنة يعني جميل. التدليل له اي احسنت، جزاك الله يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ وإياكم إخوان الكرام في المجلس 24 في قراءة التعليق على كتاب تفسير الإمام ابن جزي. وصلنا إلى سورة الأنعام عند قوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات. تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. جنات معروشات مرفوعات على دعائم وشبهها، وغير معروشات متروكات على وجه الأرض. وقيل المعروشات ما غرسه الناس في العمران، وغير معروشات ما أنبته الله في الجبال والبراري. طبعا العريش احنا الآن نسمي عريش الآن اللي هو المكان المرتفع يعني، فهناك نباتات تنبت على هذا العريش معروشات، مثل العنب صح؟ العنب صح. الناس يضعون لها عريش حتى ترتفع وتنبت عليه، فينزل قطفها من الفتحات اللي هم. فهذه جنات معروشات، وجنات يعني غير معروشات متروكات على الأرض. نعم، مثل الطماطم أظن وكذا، الرقي عندنا كله يخلونه على الأرض. مختلفا أكله في اللون والطعم والرائحة والحجم، وذلك دليل على أن الخالق مختار مريد. وآتوا حقه يوم حصاده، قيل حقه هنا الزكاة، وهو ضعيف لوجهين، أحدهما أن الآية مكية وإنما فرضت الزكاة بالمدينة، والآخر أن الزكاة لا تعطى يوم الحصاد وإنما تعطى يوم ضم الحبوب والثمار، وقيل حقه ما يتصدق به على المساكين يوم الحصاد، وكان ذلك واجبا ثم نسخ بالعشر، وقيل هو ما يسقط من السنبل، والأمر على هذا للندب حمولة وفرشة عطف على جنات. والله وجيه، يعني وإن كان جمهور العلماء على أن آتوا حقه يوم حصاده أنه الزكاة المشهور، يعني هذا هو المشهور، لكن كلام المؤلف قوي صار. إلا يقال صح أن السورة مكية لكن الآية مدنية، وهذا يحصل كثيرا، يكون يعني بعض السور يعني في بعض الآيات نزلت متأخرة، فإذا كان هكذا خلاص تصبح يعني مقصود بها الزكاة، بس يحتاج أن نثبت هذا، نثبت أن يعني نبحث أن دليلها أنها نزلت في المدينة، تحتاج حقيقة بحث يعني الآية. صحيح هذا المشهور يعني. لا وحتى الكل يستدل فيها في الفقه دائما إذا ذكروا وقت زكاة الزروع والثمار قالوا يوم حصاده، يستدلون بهذا الآية. نعم. مقصود الشيخ الحمل على إسراع في إخراج الزكاة. أيوة يعني أن الزكاة الزروع ليست حولية مثل زكاة الأموال كذا، لا زكاتها بحصادها، كل ما جاء حصاد تزكي، طيب بطبيعة الحال هو بيحصد ويدخلها في المخازن وبعدين يفرزها، وكما قال المؤلف هنا أن الزكاة لا تعطى يوم الحصاد وأنها تعطى يوم ضم الحبوب والثمار، نقول لا يعني لا أشكال بين الآية والضم، لأن في الأخير وسيضمها ثم يبدأ الحصاد إخراجها، لكن هو الإشكال القوي قوله أنها مكية والزكاة ما وجبت إلا في المدينة، هذا وجه صح. فإحنا الآن بين أمرين، إما يكون آتوا حقها حصاده للاستحباب المقصود به الصدقة عموما، أو يكون الزكاة هي المقصودة ويكون الآية مدنية. فهذه بس نحتاج نبحث فيها، إذا الشيخ بعد يشوف لنا في التليفون الآن. نسيت التليفون كله؟ عفا والله. الزكاة أبدا لا يكاد يذكر غيرها. نعم. والحمولة الكبار. صح. والفرش الصغار كالعجاجيل والفصلان. وقيل الحمولة الإبل لأنها يحمل عليها، والفرش الغنم لأنها تفرش للذبح ويفرش ما ينسج من صوفها، ثمانية أزواج بدل. ومن النعام حمولة وفرش، يعني كبار وصغر، حمولة يحمل هي تحمل الناس، وفرشة صغيرة. وبالمناسبة هذا سبب تسمية كتاب فرش المتون، يعني أنه صغار العلم الذي يعين على كباره يعني. فالصغار الفرش، وقيل الصغار الغنم، الفرش الغنم، والحمولة الإبل، وهي داخلة في الصغار والكبار، يعني كأنها نموذج ومثال من الكبار والصغار. نعم. ثمانية أزواج بدل من حمولة وفرشة، وسماها أزواجا لأن الذكر زوج للأنثى والأنثى زوج للذكر، من الضأن اثنين يريد الذكر والأنثى، وكذلك فيما بعده، قل الذكرين يعني الذكر من الضأن والذكر من المعز، ويعني بالأنثيين الأنثى من الضأن والأنثى من المعز، وكذلك فيما بعده من الإبل والبقر، والهمزة للإنكار، نبئوني بعلم تعجيز وتوبيخ، افترى على الله كذبا في تحريم ما لم يحرم الله، وذلك إشارة إلى العرب في تحريمهم أشياء كالبحيرة وغيرها. نعم. اللي إيش؟ نعم. هو استفهام طبعاً، لكن مقصود به الإنكار. الذكرين حرامتين. وهذا أسلوب يعني وارد جداً يعني. تسأل وأنت قصدك توبيخ الذي أمامك. تقول له مثلاً ابنك مثلاً تقول له أنا قلت لك أخرج أنا، وأنت تقصد توبخه صح وليس استفهامه يعني. قل لا أجد.